العالمين ونفعنا به وبكم وبكم سيدي وبكم. وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك، ما شاء الله. ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء. إذن الغسل قبل الوقوف على عرفة مستحب، والإمام يقف على راحلته بمعنى أنه يقف بحيث يراه الناس، هي معناها. يعني لو وقف على قدميه على رجليه قد لا يرى، فإذا وقف على راحلته كان مرئيا للناس. نعم. طب كيف يعلم الناس شيخ؟ ماذا يفعل؟ يفعل كذا. يعني شوف، عرفة هو الحج، يعني ما فات الوقت. أنا يعني عندي سؤال بتمنى أنه أحصل على جوابه في يوم من الأيام، أنه الخطيب بيعلم الناس أحكام صدقة الفطر في خطبة عيد الفطر، فات وقتها كيف هي؟ يعني السنة الجاية شوفها. نعم، للعيد اللي بعده. كل ناسين فبذكرهم في يوم العيد. يعني ابن عباس رضي الله عنه إن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب هالتعليم هذا ما محله؟ يعني متمني حقق في هالمسألة يوما ما شاء الله. نعم. هو سيد اسمح لي، يعني لما رجعت ل بعض الكتب من يعني خلال الذي أذكره، حال الفقراء قديما حالهم، كانوا يخرجون إلى مكان صلاة العيد يعني وكأنه أصبح عرف قديما، وكل يخرج بصدقته، فكل كانوا يعني يؤدي صدقته يوم العيد. ما اختلفنا، بس لما خطب والخطبة في العيد إيمات فيها نص هاي الموضوع بعد الصلاة، الخطبة في العيد بعد الصلاة، ومتى صلى الإمام الإنسان ما بتسقط عنه، لكن لو دفعها ما هي ليست صدقة فطر، صدقة من الصدقات. طب تبقى معلقة في ذمتي يا شيخ؟ ليش؟ الله أعلم، هذا بينه وبين ربه، يعني في سبب ولا ما في سبب. أحيانا بيكون في سبب حالة بينه وبين الدفع. فالخلاصة أنا هذا الموضوع بدي يوما ما حقق وشوف شو الحكمة من ذلك وشو درجة الحديث فيه. نعم. فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه. القصد أنه في الحج ما فات الوقت، ما فات، يعني أهم ركن هو عرفة، الوقوف بعرفة، ولسه بعده في أشياء مزدلفة، الرمي، طواف الركن، في أشياء كثيرة، واللي فات ممكن تداركه. يعني إذا كان لم يسعى بعد، لنفرض إجا بالطيارة نزل بالمطار ركب السيارة على عرفات فورا، بيدارك السعي، بيسعى بعد الطواف، بعد الطواف الفرض يسعى، فلسه في أمامه مجال كبير. وهدول الجماعة افعل ولا حرج، كأن الحج ليس له أحكام، افعل ولا حرج. نعم، هذا صحيح، بارك الله فيك، حديث صحيح. اي نعم. نعم. فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينته، أيوة، حتى يأتي المزدلفة فينزل بها. والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة. الميقدة، نعم. شو الميقدة سيدي؟ كأنه شيء يوقد، سراج أو غيره. نعم. والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح، ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة، ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز أو لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد. إيه نعم. ليش هم قالوا أقام ما إقامته؟ هيك الوارد في الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تأخير، إقامة واحدة. جمع التقديم الظهر والعصر بأذان وإقامته. أنت بحتلك إقامة. أي نعم مظبوط. أي إقامة واحدة. في كتاب مفيد في أحكام الحج للدكتور نور الدين عتر، أحكام الحج والعمرة، دراسة حديثية معروفة. الدكتور نور الدين عتر هو أستاذ جامعة اختصاصه حديث. والله كان عندي الكتاب. أي جيد. إيش اسمه سيدي؟ أحكام الحج والعمرة. المؤلف دكتور نور الدين عتر، حلبي من حلب. فهو سيدي حتى الحج والعمرة كان مكتوب بس من غير أحكام. بجوز الحج والعمرة، يعني إما كلمة الحج والعمرة أو أحكام الحج والعمرة. بذكر فيه كثير لطائف قلبية وهيك ومفاهيم. وبرد ضمنا على الشيخ ناصر الألباني، لأنه قلنا أن الشيخ ناصر لا يجيز إلا التمتع، أما الإفراد والقران فلا يجيزهما، فبرد عليه ضمنا يعني. طب شو الجبل اللي يمكن هو المشعر الحرام يسموه؟ معروف يعني. مضبوط سيدي، هو المشعر الحرام. هو المشعر الحرام. نعم. الخلفاء توقد فيه النار في تلك الليلة ليبتدى بها، يقال لها كانون آدم. الكانون في يعني هو المنقل. أي. يقال له أي ذلك الجبل قزح. أي نعم. هو المشعر الحرام صح. نعم. كمل. فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس. بغلس. بغلس. لأن عند الحنفية يستحب الإسفار في الفجر. نعم. يعني ينتظر حتى يقوى ضوء الفجر. لكن في مزدلفة يصلي بغلس لسه في ظلمة، ظلمة الليل لا تزال يعني تنشر ظلالها. مشان إيه؟ حتى يسرع الناس في الذهاب إلى جمرة العقبة ومنها إلى الطواف، طواف الركن. يعني خلاف العادة يعني؟ إيه خلاف العادة. هنا وهذول الباكستانيين الله يهديهم بأخر الفجر لدرجة بتقول طلعت الشمس. تركيا سيدي مركز باسطنبول رحت مبكر يعني بعد الأذان بشوي، شوفوا الناس قاعدة الضوء كذا، فأنت بدي صلي لحالي، فكرت إنه خلاص فنصلي جماعة مبكر. أنت بدي صلي وأسبهي قال. صليت في تركيا وصليت في راولبندي إسلام أباد، هذوليك بأخروا أكثر في إسلام أباد. هي راولبندي نفسها إسلام أباد بس مثل تقول مدينة قديمة ومدينة جديدة. أخروا أكثر يعني. يعني والله أنا قلت بس ما تطلع الشمس ونحن عم نصلي. تبطل الصلاة طبعا إذا طلعت الشمس. يعني عند الحنفية تبطل. تصير قضاء. تصير قضاء شيخنا؟ لا، تحتاج إلى إعادة إذا طلعت الشمس وأنت عم تصلي. عند الحنفية تعاد بهالحالة. يعني ما هيك أنا حسب معرفتي بالمذهب الحنفي الإسفار ليس إلى هذه الدرجة. الإسفار يؤخر الفجر لكن يجب أن يبقى وقت بحيث لو تبين فساد الصلاة يعيدها على السنة. توضأ وقت يكفي للتوضأ، يعيدها على السنة. يعني بده يقرأ مثلا بالركعة الأولى 40 آية وبالثانية كذا. هذول لا يتركون وقتا لإعادة الصلاة على السنة لو تبين فساده. مبالغة هاي غير صحيحة وليست من المذهب. نعم. أولا عفوا سيدي، كمان بالإضافة إلى وقت الوضوء قالت. إيه؟ يحسب وقت يجدد فيه وضوء. إيه؟ مثلا ذكر الإمام أنه غير متوضئ فرضا، بدأ يتوضأ، ينتظروا له يتوضأ ويجي عيد الصلاة يقرأ 40 آية من المفصل الطوال. إيه يعني. نعم. الغلس إذن هو العتمة يعني؟ العتمة. قال ثم وقف ووقف الناس معه فدعا. أيوة. فيدعو في المزدلفة. في المزدلفة. والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. محسر نعم. شو يعني بطن محسر؟ يعني في مكان منخفض معروف له علامات هذا لا يجوز الوقوف فيه. يعني لو وقف الإنسان فيه كل وقته فيه كأنه ما وقف في المزدلفة. موجود يعني في إشارة. في علامات. حاطين الله يجزيه الخير علامات الآن لعرفة وللأماكن اللي ما بصح الوقوف فيها. يعني وبعدين جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يزجرون من يخرج عن حدود عرفة وينبهونه حتى يعود ويقضي الوقت على عرفات وضمن حدودها. ما بيقولوا له شرك سيدي هم عم برجعوا؟ لا أي ما فيها شرك. اي نعم هيك من باب النكتة سيدي يعني. واحد مصري رايح هناك فيعني مو كل المصاري سيدي عندهم غطاء الوجه بالنسبة للمرأة. فهذا من فضاغته عم بيأمر بالمعروف عم بينهى عن المنكر فبالعصاية وقز للحرم هيك غطي وجهك غطي وجهك. هذاك لاعب كراتين بالدرجة الأولى هن 4-5 كوموا اللحم فوق بعض كسروا كلهم. والله اللي بجوز لو محله افعل مثله واحد انقذ زوجتك بالعصاية هيك. موضوع الوجه موضوع الوجه لا تجبر المرأة على الغطاء ولا تجبر على رفع النقاب كما يفعل هذا المنحرف محمد سيد طنطاوي. يعني لو احتج انه في فقهاء قالوا الوجه ليس بعورة ولا يجب ستره طيب بس هل مر في التاريخ الإسلامي واحد ينزع إجبار المرأة على نزع النقاب وغطاء الوجه؟ ما مر أبدا. قضية سياسية فهذا انحراف. هذا بعدين الغرب يحارب النقاب وساركوزي هذا المخنث يشن حملة على الإسلام وعلى الحجاب وعلى النقاب يجي محمد السيد طنطاوي يقدم للمسودات يقول عندكم في دياركم تمنعون النقاب فكيف عندنا؟ بعض الناس فهمها فهما آخر إنه الآن في مشكلة تقرير والدستور لما بدأ الكلام فأراد أن يلهي الناس عن تقرير جولدستون وهالخيانات هاي في موضوع النقاب. نعم يعني كان هذا الطرح لإلهاء الناس وإشغالهم عن الخيانات وتمرير تلك المسألة. إحرام المرأة تكشف وجهها. في وجهها في وجهها سنأتي إليه بعد قليل إن شاء الله. المهم في التاريخ الإسلامي ما في إجبار على نزع النقاب. إذا قالوا إنه الموضوع لأسباب إدارية سنعم تدخل واحدة بدل الأخرى على الامتحان مثلا حل بسيط توظف امرأة للكشف كل وحدة بيكون معها البطاقة الجامعية وفي امرأة تقارن بين الصورة وبين وجه المرأة. ما نمنع النقاب من أجل هالحجج هي الواهية. هلا في ناس لبسوا الثياب الخاصة بالشرط وقاموا بعمليات سطو وغير ذلك. إذا نمنع اللباس هذا لأن بعض الناس استغلوا لباس الشرطة حدث هذا أكثر من مرة وفي أنحاء العالم في الولايات المتحدة في أوروبا في بلاد ما حصل هذا. هذه حجج واهية لا تقبل وهذا انحراف. نعم. تفضل. ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس بعد أن صلوا الفجر بغلاس، كمان بفيضوا من مزدلفة، يعني في إفاضة من عرفة وفي إفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس. لو تأخروا، لو تأخروا ما في شيء، لكن الأحسن ما يأخروا. تفضل. ثم يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف. شو حصى الخذف يعني شيء؟ كانوا يمسكوا حصى من أفوه، طبعا هذا ما بيجوز لأنه في إيذاء، فهي الحصوة إلى مقدار معين، يعني أكبر قد الأنقلة، أكبر من حبة الحمص بقليل. مو معناها بقى الواحد بده يجيب يعني جهاز ويقيس، تقديرا أكبر بقليل أصغر بقليل ما في معنى. فهذا حصل خزف اللي يستخدم للأذى، الحصوة من مقداره أو أكثر بقليل، يعني بها الحدود هاي. مو يشيل حجرة بتشج الرأس تكسر ضلع، لا ما والله سيدي أنا صلعتي يا مرتمت من وراء من واقف بالرمي وناس عم بيرموه من بعد. من حكم من حكم تحديد الحجم أنه لو وقعت على إنسان لا تؤذيه ثلاث أيام. هي وهي قضية رمزية، هي رمزية. نعم يا سيدي، ثلاث أيام كل ما أروح أرجم انرجم. قلت له شو مفكريني إبليس؟ حاشاك. أحلى يا سيدي كمان ما صاروا أصحاب نكت في منهم بشلح بشبشب، وأنت اللي طلقتني من جوزي وكذا. أنا شفتهم والله عم يضربوا النعال. سيدنا رمي بيكون بعد الطلوع بعد الشروق ولا قبل؟ بعد الشروق. عند الحنفية بداية الرمي في اليوم الأول بعد طلوع الشمس. طب في قراءة زي وقت الصلاة مثلا؟ أنا صلاة. تقرأ الصلاة قبل بعد ربع ساعة ما فهمت الشروق. أنا بقول سيدي عند شروق الشمس مكروه الصلاة، فهل يكره الرمي في نفس الوقت؟ لا لا لا، متى طلعت الشمس هذا ليس بصلاة، هذيك الكراهة خاصة بالصلاة ما لها علاقة بالرمي. نعم نعم. إذن برمي جمرة العقبة فقط. ويكبر مع كل حصى ولا يقف عندها. شو يعني ولا يقف عندها؟ يعني إذا وقف بيسبب أزمة عند الجمرة جمرة العقبة. أي إذا وقف وقعد بقى يدعي ويتسلى ويشاهد الناس، هذا يعني عم يؤذي، يؤذي الناس ويضيق عليه. يرمي وبيكبر، هو عم يرمي وبيمشي على طول، عم بيعلل سيدي لأنه لا رمي بعدها. إيه؟ والأصل أن كل رمي بعده رمي يقف عنده ويدعو. لا، في نقطة، هو هاي الحكمة من عنده، من عند الشيخ، تعليل من عنده. نعم. هالوقت الأصل كل الناس بدهم يجرموا بهالوقت، بينما في تاني يوم وثالث يوم الوقت ممتد من بعد الزوال للفجر، فواحد بيجي بعد الزوال، واحد بيجي بعد ساعة، واحد بعد ساعتين. أما هون الأصل قبل ما الناس يصيروا كلهم فقهاء ويبحثوا عن الرخص والأقوال الضعيفة، فالأصل أن يندفع الناس ويتدفقوا مرة واحدة على جمرة العقبة، ويحرصون على رمي جمرة العقبة من أجل التحلل الأصغر، إن رمي ذبح حلق، إذا ما عليه ذبح لأنه مفرد بيرمي وبيحلق ويستطيع أن يلبس ملابسه، بيستطيع لو أراد، لو أراد أن يبقى في ملابس الإحرام ما في معنى، بس تحلل التحلل الأصغر. فالناس بدهم يرموا ويتحللوا التحلل الأصغر ويروحوا بقالي لطواف الإفاضة. فوجود تدفق وكل الحجيج بده يجي يرمي تقريبا في وقت واحد، أو ما في يعني فسحة كبيرة، ما في فسحة كبيرة، هذا بشكل أزمة إذا الإنسان وقف. نعم. ولا يقف عندها، أي على مبدأ يا واقفا كن منحرف سلم سلامك وانصرف. ويقطع التلبية مع أول حصى. أيوة تملبي. إذن إلى هنا وهو يلبي مع أول حصى انتهى دور التلبية. ويقطع التلبية مع أول حصى لا إله إلا الله حكا. ثم يذبح إن أحب. أيوة إذا ما علي ذبح إن أحب. نعم المفرد يعني لو راد يذبح ما في مانع، أما المتمتع والقارن لا بد أن يذبح. طب هو بيحكي عن أحكام المفرد هلا شيخنا؟ نعم. إيه. ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل. ما في شك. شيخنا يقول من شعب قادر يقول من حلق حلق من قصر قصر. من حلق حلق حلق طار، ومن قصر قصر. إيه؟ وقد حل له كل شيء إلا النساء. إيه نعم هذا التحلل الأصغر. ثم يأتي مكة من يومه ذلك. طيب الرمي يعني أصله ما هو أصله؟ سيدنا إبراهيم لما جاء إبليس. أيوة عندما سار بإسماعيل عليه الصلاة والسلام عرض له إبليس ليثنيه عن تنفيذ أمر الله، فكان يرميه بحصيات، فهذا الرمي إعلان من المسلم بأنه خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى لو أمره بذبح الولد لأطاع ونفذ. امتحان عجيب من نوعه، امتحان سيدنا إبراهيم عجيب من نوعه، يعني رزق إسماعيل عليهم الصلاة والسلام بعد صبر وزمن طويل، وانتظر اليوم الذي يرى فيه إسماعيل شابا أو فتى يمشي ويذهب وكذا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما الأب إلا الابن، ذرية بعضها من بعض. وهذا دليل قرآني على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ما إجا جبريل إني أرى في المنام أني أذبح. نعم. يجوز سيدي لو أمر بقتل نفسه أهون من أن يذبح ولده. أي نعم. فلما أسلم وتله للجبين وضجت ملائكة السماء. السماء ضجت. رحمة بهذا الشيخ الكبير الذي يواجه أصعب امتحان يمكن أن يواجهه إنسان، ما في أصعب من هيك. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. عليه الصلاة والسلام. صدقت نجحت خلاص. وفديناه بذبح عظيم. نعم. ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط. فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم. طواف القدوم. نعم. طواف القدوم. أيوة. مفتوح عن. هيك مكتوب القدوم. عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا. لم يرمل. يرمل. أين. في هذا الطواف. إذن الرمل لطواف بعده سعى. أين؟ فإذا كان لا سعي بعد الطواف فلا رمل ولا سعي عليه. والسعي ينبغي أن يكون بعد طواف. فهوني هذا إجا طاف طواف الركن. إذا كان سعى في البداية ما بيسعى بعد مرة ثانية، السعي مرة واحدة وما بيرمل أيضا في الأشواط الثلاثة الأولى. إذا كان لم يسعى مثل ما أنه صورة أنه أحرام وإجا على عرفات مباشرة، شو بيساويها؟ هذا بيرمل بالأشواط الثلاثة الأولى ثم يسعى بعد طواف الركن. لذلك قلنا في الحج عندما يخطب إمام الحج أو الأمير أو الخليفة بيخطب يعني الخطبة والتعليم، لسه أعمال الحج لسه كثيرة يعني ما راح منها شيء. نعم. ولا سعي عليه إذا كان قد سعى، لا سعي عليه. نعم. وإن لم يكن قدم السعي ورمل في هذا الطواف. نعم. وسعى بعده على ما قدمناه نفس التفاصيل. نعم. بيبدأ بالصفا وبيختم بالمروة وبيهرول بين الميلين الأخضرين. وعند المرأة لا ترمل. إيه نعم. سألنا شيخنا إذا يعني تسرع المرأة بين الميلين ولا لا تسرع؟ لو أسرعت لا بأس، أما رمل لا. الرمل اللي بيشبه الهرولة لا، لا تفعل. اللي طبقت هذه المرة قبل عام صارت حق علي فيها. يعني كأنه يجري وهو لا يجري، عبارة عن حركات مع سير بطيء. نعم. وقد حل له النساء لكن أسرع من المشي العادي. بعد طواف الركن ما بقي محظورات تتعلق بالإحرام بعد طواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الفرض. أي نعم. وهذا الطواف هو المفروض في الحج. أي نعم. ويكره تأخيره عن هذه الأيام. يكره اللي هي الثلاث أيام شيخنا. أي نعم. أول يوم عيد والثاني يوم الثالث، إذا أخر يوم الرابع يعني يأثر. خلينا نكمله. فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة. عيدنا من قبل كمان. ويكره تأخيره. لا لا، من قبل. وهذا الطواف هو المفروض في الحج. ويكره فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد. انتبه، من يومه ذلك اللي هو يوم النحر أو من الغد أو بعد الغد، هي ثلاثة. أول يوم التشريق أو ثاني يوم التشريق. يوم النحر بعدين يوم التشريق الأول يوم التشريق الثاني. بعد يكره. وعند الإمام أبي حنيفة عليه دم. نعم. حاطط شيء وراها سين ميم كذا. ورأي أخر عليه دم. حاطط شيء. قال في التصحيح هو المعمول عليه عند النسخ. ماشي، هو ما بيحط غير الرموز اللي في الاختيار، نشوف مخالفة الصاحبين. تم. نعم. ثم يعود إلى منى فيقيم بها. أيوة، يبيت في منى. فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاثة. رمى الجمار الثلاثة ضابط. رمى الجمار الثلاث. رمى فعل مار والجمار مفعول به. يبتدئ بالتي تلي المسجد. التي تلي المسجد. مسجد الخيف. يعني هي أقرب للمزدلفة. هي أول واحدة. نعم. فيرميها بسبع حصيات. يكبر. فيرميها. فيرميها بسبع حصيات. يبتدئ. شو قبله؟ إذا ما في ناصب ما بننصبها. تلي المسجد فيرمي. فيرميها إذا ما في ناصب خليها فرميها. ما في ناصب خليها فرميها. نبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات. أيوة. يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندها. الله أكبر. لي الصغرى سيما. أي نعم. ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها على مكة، أو بيرجع على بيته في ميناء. يعني جمرة العقبة هي أقرب شيء للمسجد الحرام، والجمرة الصغرى هي أقرب شيء لمسجد الخيف. ليش سميت العقبة جمرة العقبة شيخ؟ كأنه كان يعني في ممر يشبه العقبة قديمة، يعني هيك بتذكر الآن ناسي، بس أظن هيك. فإن كان من الغد، ما تسمع شو بيقول الشاعر، ولعت بالخيف واشتاق الفؤاد منا، فأين مني ليالي الخيف والخيم. عيني كم للخيام بقلبي من معاركة، تهف فيه هفيف الريح في الخيم. إذا تبدى خيال من مطالعكم أحيا، وإلا فيا موتي ويا عدمي. نعم. الله يكرمك يا رب. آمين. فإن كان من الغد رمى الجمار الثلاثة بعد زوال الشمس كذلك، فإذا أراد أن يتعجل النفر إلى مكة، فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة. أين؟ إلى مكة. نعم. وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاثة في يوم الرابع بعد زوال الشمس. يعني بس للتنبيه والحفظ، إنه رمي العقبة الكبرى أول يوم بعد طلوع الشمس، أما البقية بعد الزوال، بعد الظهر. بعد الظهر. طبعا الفتاوى شغالة الآن، إيمت ما بدك رمي. افعل ولا حرج، بارك الله. افعل ولا حرج. طب سيدنا هذا يعني ماذا نفعل به؟ لما واحد يكون مثلا في مع جماعة. افعل ولا حرج. فهم كثير من العلماء إنه ولا إثم. الحرج هو الاسم، ما في اسم. ليش؟ لأنه الناس ما كانوا يعرفون أحكام الحج، لكن بعد ذلك عرفت أحكام الحج، فما عاد الأمر بنفس ما كان عليه في تلك الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سميت حجة الوداع، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج غيرها، لكن سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال في خطبته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طب سيدنا لو روى قبل الزوال ماذا عليه؟ والله بدك تسأل واحد من جماعة الأمر من معه. لا سيدي، حكينا أكثر من مرة إن يا أخوان الإنسان رايح متكلف، يعني دافع أموال وجسمه عم يتعب، زيادة تعب ويحج حج متقن أحسن، خاصة إذا كان في قوة للسد. يعني بس يكبر بيلاقي حاله عم يسحب رجلي على الأرض سحب، ما بيخلص الطواف إلا بده محفة يحمل عليها، فيغتنم خمسا قبل خمس ما يجري وراء الأقوال الضعيفة أو وراء التلفيق، من هون حكم ومن هون حكم، ومسألة من عند الإمام مالك ومسألة من عند أحمد ابن حنبل ومسألة عند الإمام الشافعي، الله يرضى عن الكل. لا يعني لما الكل بيقولوا الرمي بعد الزوال، ولو في قول بالإباحة، بس شو معناه أن الكل متفقون أن الرمي الأفضل أن يبدأ بعد الزوال؟ خلص يعني هذا رأي الكل. فلو في قول في الإباحة، هالقول بدنا نفكر فيه. يعني شيخنا اللي بيقدر يدبر فيه زي طريقة يدبرها ولا لا؟ لا، هذا السؤال بهالعموم ما في عليه جواب. في ناس فيزا برشوي؟ لا بلا، لا توعد حد. لا، فيزا واحد بيجي له كل سنة خمس فيز بيستعملها، شو بده يعطيني واحدة؟ بصير يعطيك وحدة بمال؟ لا بلاش. طيب ما في خذ واعطينا معك. والله زبطت السنة يا رجل، بس هذا تبع ماكدونالدز. ناخذ يجوز شغل ماكدونالدز باعتباره امريكي؟ يجوز من ماكدونالدز باعتباره امريكي؟ ماكدونالدز لما بيكون له فرع هون، فرع له مالك اردني. يعني هن ما بيعطوا لماكدونالدز الامريكي النصراني يروح حج، لا، لصاحب الفرع اللي هنا مسلم، مسلم بيعطوا. انا اذا صار لي باخذ، يعني صح لنا السنه ناخذ، اي ما في مانع. لكن في ناس يبيعون بيعا، لا هذا بدوش بالرشوة، لا ما بدوش، او يحلف يمينا كاذبا ليحوي، لا في داعي. بس حتى سمعنا ناس تقول لا تقبل حجر اسود، الخوف انه ينشر الانفلونزا الخنازير. يعني ما رايك في هذا القول؟ مشكلة الأنفلونزا الخنازير هي يعني شو بدي أقول لك، حيرت الناس، حيرت الناس. ويمكن سمعته بلا حدود لأحمد منصور من أسبوعين، هذا شافه منكم؟ المصنع تصنع أدوية أمريكية، من أسبوعين جاب طبيب من الولايات المتحدة مشهور جدا، وهو طبيب فيها الموضوع هذا، كأنه الأمراض المعدية والأوبئة أو هالقضايا هي مشهور عالميا. أكد الرجل حلقة كاملة يعني 50 دقيقة إنه القضية مؤامرة، المؤامرة فيها أطراف أصحاب مصانع الأدوية واللقاحات، منظمة الصحة العالمية، ومين كمان؟ يعني ذكر عدة جهات. المؤامرة، وحذر من المطاعيم كلها، قال يعني ما بينت نتائجها حتى الآن، ويريدون تجربتها على هالشعوب المسكينة هي، وهو في رأيه لها آثار ضارة لا تظهر بسرعة. نزل برضه مقال جريدة السبيل الدكتور أردني في أمريكا نفس الحكي. تحذير شديد من هذه المطاعيم واللقاحات. نعم. وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاثة في يوم الرابع بعد زوال الشمس، فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة. بس ثالث يوم من أيام العيد اللي هو ثاني يوم من أيام التشريق، في رأي للإمام أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال إذا أراد أن يتعجل. والحمد لله رب العالمين. بقي شوي نخلص مشان بيتي، والأحسن نرجع شوي نفصل، لا ما ضل شيء عشان نخلص المفرد، معلش يعني شوية تفصيلات إن شاء الله إذا ربنا أحيانا الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.